إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، الميعاد موعد مع الدرس الثاني من دروس مدرسة تنشئة طالب العلم اليوم، وهو شرح متن نظم البيقونية في مصطلح الحديث. كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في أو اللي قبله أو أيا كان الدرس الأول، اليوم الدرس الثاني سنبدأ بالأبيات التي بدأها المصنف. فقال المصنف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وعده وعده وكل واحد أتى وعده وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وعده وعده أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الأبيات هذه إن شاء الله تحفظ، البيقونية أبياتها مش كثيرة، بس لو حفظتوها إن شاء الله يستقيم لكم مادة المصطلح على الأقل، يعني كبداية طبعا هنتكلم تفهمون سهلا إن شاء الله يسيرا. فهنا وقال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. تقريبا في بعض المتون بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والله أعلم، لكن هنا هو بدأ فوق صح؟ يعني حسب الطبعة. نعم، هو بدأ بالبسملة لكن مش في البيت، يعني مش في الأبيات، لكن هو طبعا كما قلنا أن من هذه من روائع البيان أن يبدأ بالبسملة اقتداء بالله عز وجل في بداية كتابه القرآن الكريم، بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل كتبه إلى الملوك القياصرة يدعوهم إلى الإسلام، فكان يبدأ بكل ببسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في البسملة هي آية من كل سورة أو هي آية من الفاتحة فقط أو هي آية مستقلة، يعني بتفصل بين الصور. كل هذه أقوال ثلاثة، أن أن أن أن البسملة آية من كل صورة، يبقى كل صورة بتبدأ بالبسملة والآيات. وفي قول لا، أن البسملة آية من الفاتحة فقط، وقول أن البسملة آية مستقلة تفصل بين الصور. قول الشافعية قول الأول، البسملة آية من الفاتحة وآية من كل صورة. وقول الثاني قول الأحناف والحنابلة، أن البسملة آية مستقلة من القرآن وليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة. وجاءت الفصل بين السور. والقول الثالث قول المالكية، قالوا هي جزء من آية سورة النمل، هذه بالاتفاق لا إشكال فيها، لكنها ليست آية من القرآن. طيب، نمر بأن احنا في المصطلح، لكن ناخذها أيضا ما أدلة الشافعية القول الأول ما رواه الدارقطني والبيهقي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فهي أم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فقالوا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأن البسملة آية من الفاتحة. وقالوا كانوا كذلك يستدلون الشافعية بأن الله عز وجل أنزل بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ القارئ الآيات وفصل بين السور بسم الله الرحمن الرحيم. إذن القرآن نزل هكذا عندنا الآن، وتقرأه تجد بسملة موجودة بين السور. أما الأحناف والحنابلة الذين قالوا بيش إبراهيم الأحناف والحنابلة بسملة ليست من آية مستقلة من القرآن. قالوا، استدلوا بقول ابن عباس أن الله أنزل بسملة يفصل بين السور، وطبعا هي جزء من أي سورة النمل، وده بالاتفاق بين المذاهب الأربعة لأنها من السور. القول الصحيح حقيقة هو وسط، لا بين الشافعية ولا بين الحنابلة. الشافعية عندهم دليل نعم البسملة من الفاتحة صحيح، لكن كون البسملة آية من كل سورة فيها نظر. ليش؟ لأن جاء حديث آخر، وهذا الذي يقوي قول الحنابلة. هم قالوا لا، هي ليست بالفاتحة، ده خطأ، رددنا عليهم، لكن هي آية الفصل بين السور. نعم، ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، الرجل الذي مات فقال مات و قال رجل مات قال 30 آية شفعت لرجل من عذاب القبر ثم قال تبارك الذي بيده الملك. يعني من قرأ، ثم في رواية من قرأ تبارك في ليلته ومات عفية، أو في معنى الحديث من عذاب القبر. فكانت سنة أن الإنسان يتحرص على ذلك قبل النوم، يقرأ سورة تبارك. الشاهد فيها إيش؟ قال 30 آية، وثلاثون آية لو قرأ من تبارك إلى النهاية 30، إذن البسملة مش معدودة. فدل ذلك على أن البسملة آية من الفاتحة، نعم، للحديث، وهي ليست آية من كل سورة، نعم، هي آية مستقلة للفصل بين السور. هذا قول الوسط في المسألة، حتى ما يعني نطيل عن ذلك. هنا بعد أن قال بسم الله الرحمن الرحيم سن بالحمد المؤلف، وهذا من الأدب، هذا من الأدب مع الله عز وجل، أن كل مصنف يبدأ يعني بعد أن يبسمل يدعو سنة يثني بالحمد، أو يبتدئ بالحمد لله، لأنه ما من أحد يدعو ويريد أن دعائه يصل إلى الله ويستجيب له إلا أن يتأدب في الدعاء مع الله، وفي الأداب الدعاء مع الله أن يحمد الله، يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. كما تدعو مش على طول أنا أريد أريد أريد، أول تدعو تحمد الله وتثني على الله بأسمائه وصفاته، وذلك ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدخل في الدعاء الذي تريده. هذه من أداب الدعاء، أنك تحمد وتثني على الله عز وجل. فهنا المصنف رحمه الله تعالى تأدب بأنه أثنى على الله عز وجل فحمده، والحمد على الله، يحمد الله عز وجل على أشياء كثيرة. يحمد أولا على طلب العلم، ويحمد على إتقان العلم، ويحمده أحمد على التصنيف، أنه يصنف الآن فيصنف فيخرج تصنيفا يستفيد منه الناس، وهذه صدقة الجارية. ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله، أو اللغة هو الثناء فقط. الحمد، ولذلك يقول حمدتك على كرمك، حمدتك على خلقك، يعني أثنيت عليك. في اللغة يجوز، في الشرع الحمد لا يكون إلا لله، الحمد لله رب العالمين. لا يكون الحمد لله، الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، وهذه لا تكون إلا لله، لأن الحمد عبادة فلا تصف إلا لله. لكن في اللغة ممكن يقول حمدتك على ذلك، هذا ثناء فقط. لكن في الشرع كما هو الثناء الجميل على الله جل في علاه بنعوت جماله وجلاله. طيب، هنا الفرق بين الحمد والشكر بيناه كثيرا من قبل، أحد يذكره؟ إبراهيم. الحمد في أكثر من قسم طبعا، هناك أكثر من قسم اختلاف بين الحمد، ما أكثر من اختلاف في الأقسام بين الحمد والرضا. سيبك من الاختلافات، قول على طول ادخل في الجانب. الحمد بيبقى مقترن الشكر بيبقى أعظم، بيبقى مقترن الحمد، الشكر أعم من الحمد، وجه من الوجوه إنه الحمد بيكون مع الـ مع الـ مع الـ اسمهم إيه دول؟ جوانب، جوانب مع اللسان، اما الحمد يبقى باللسان بس. اضبط له بقى، حد يضبط له الكلام الابد كله. مين يا كمال؟ قول، سيبك منه، قول فرق بين الحمد والشكر. ماشي، ده هو الحاجة، بس وخليك معايا هنا اضبط له، هو متلقى بيخبط. هو الشكر الحمد خاص، انتوا حافظين اعم اعم من ايه واخص من ايه؟ ايوه ماشي، هو طيب. فضل عندك ماشي، الحمد يبقى أخص من الشكر، يعني الشكر بيبقى حاجة بتحصل فأنت تبقى كأنها رد فعل، لكن الحمد هو مش دي اسمها إيه بقى دي؟ لو قالها بيقول لك حاجة بتحصل فتكون رد فعل، طبعا ده مش كلام علمي خالص، لكن هو ليه معنى ويقصده. يستلزم نزول النعائم. أحسنت، إن الشكر يستلزم نزول النعائم، إن الشكر بيكون على نعمة نزلت، يبقى ده أدي فارق أهوت. ادي فارق. طب والحمد عكسه في نفسه بيكون ايش؟ الحمد لله يستلزم نزول النعائم، انت بتحمد الله في كل حال، تحمد الله على كل حال في كل. يبقى دي اول شيء، فرق بين الحمد والشكر. ايش تاني؟ لا، هي ثواني، اللي هي بتبقى أعم، الشكر أعم من الحمد. في ايه بقى؟ إنه في جوارح ذاكر، لا الحمد ما فيهوش جوارح، الحمد قلبي يعني الشكر كان جوارح طبعا، برضه يعني الكلام عايز يتظبط. الشكر إن أنا استعمل النعمة ما استعملهاش مع لا صاحبي. دي النتيجه، احسنت. الاخر هو عايز يكلمه من حيث الاله، هو العلم اتقان. لسه بيقول لك هو ايش العلم واتقانه. اتقانه لما تيجي تقول الكلام ده، لما تيجي تقول الكلام ده تقول ايش؟ ان الشكر اعم من الحمد من حيث الاله. ايه الاله؟ الاله اللي انا قلب ولسان وجوارح، فالحمد يكون بالقلب وباللسان، والشكر يزيد عليه بالجوارح. طب في دليل عن الشكر بالجوارح؟ اعمال يا داوود شكرا. يبقى انت تقول هنا من ضبط الكلام، نقول من حيث العموم الآلة الشكر أعم من الحمد، ومن حيث استلزام النعائم لا، الحمد أعم من الشكر، من الشكر هنا خاص بنزول النعمة، والحمد أعم من نزول النعمة وغير النعمة. فهمت هنا المسألة ازاي؟ لابد تضبط هكذا. طيب قال الحمد لله، لحظة، قال إيش؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم، خير نبي أرسل. بعد الحمد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا دائما بعد أنك تحمد الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذه من آداب، سواء كانت في الدعاء أو كانت في غير ذلك. وعلمنا بأنه لما مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو فحمد الله وما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل هذا، يعني أعجل هذا كأنه لا يمكن أن يجاب، يعني أنه لم يصلي. لذلك جاء الرجل الآخر قال يا رسول الله أجعل لك ثلث صلاتي، قال خير. قال أجعل لك شطر صلاتي، قال خير. قال أجعل لك صلاتي كلها، قال يعني دعائي كله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهنا بدأ بالأدب مع الله عز وجل بالحمد بالثناء على الله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي لها صيغ، أكثر من صيغة، يعني قال الله عز وجل يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى جاءت صلاة وتسليم، ممكن صلاة فقط وممكن صلاة وسلام. ما تقول صلي يعني اللهم صلي على محمد، لكن لو قلت اللهم صل وسلم وبارك على محمد سلمت وباركت وصليت قبله، زي كده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. او ممكن تقول في الاخر انك حميد مجيد مره واحده، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ما مع... طيب هل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبه ام مستحبه؟ خالص سنت هذا تعدي وظلم على اخوانكم، تعزير بعد ذلك. انتوا الاثنين كمان هتحلقوا شعركم. قول يا ابراهيم واجب من واحد أين الدليل؟ الهجوم ربنا أمرنا بالصلاة عليه. أين الأمر؟ أول حاجة الدليل هو الوجه الشاهد اللي هو ربنا أمرنا بالقرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحسنت، أنا كده تعوض أنت اللي فاتت، كده ده دليل. تمام. وجه الشاهد إنه الوجه الشاهد على أخواتك. لا ده وجه الاستدلال. فين وجه الشاهد؟ ممتاز، ده وجه الشاهد. ايوه كيف الاستدلال؟ استدلال دلوقتي انه صلوا عليه، صلوا ده مال، ده امر. تقول لي صلوا فعل امر، والاصل في الامر الوجوب. كلام اصولي ممتاز متين كده. ايوه والقاعده عند الاصوليين ان الامر الوجوب، بس ان الامر على الوجوب. تمام. الا ان تاتي قرينه، الا ان تاتي قرينه صارفه تصف من الوجوب الى الاستحباب. وهل جاءت قرينة؟ لا. لذلك أنت تريد تقول إذا الأمر بالصلاة على النبي مرة واحدة في العمر على الأقل. أي بقى التكرار أو ال يا إما بتكون على التكرار يا إما مرة واحدة. لا لو على التكرار تقول بقى إحنا طول ما إحنا قاعدين هنقعد يبقى مش هننتهي من الصلاة. إذا الأمر الأصل في الأمر أنه مرة واحدة، إلا أن يأتي دليل على التكرار. إلا أن يأتي دليلا على التكرار. إذا أنت قلت الآن إيش؟ أنه يدل على الوجوب، ده أولا الوجوب. طب ده من الكتاب، فيه من السنة؟ حد عنده دليل من السنة على الوجوب؟ هزودها لكم بقى. حديث في الصحيحين كمان، وفيه إتيان جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بس بيصعد المنبر، قال طلبت او حاجه زي كده، من سمع اسم الرسول ولم يصلي عليه، حاجه زي كده بالمعنى انت كده لفقتها، لكن هو ارتقى على المنبر فقال امين امين امين. فلما سئل عن ذلك قال اتاني جبريل، يعني قال رغم انف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عليه الصلاه والسلام. هنا قال رغم انف امرئ، فكانه هنا او قال في روايه البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي، ذكرت عنده ولم يصلي علي. تمام. طيب معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ريان ايش معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الصلاة؟ احنا قلنا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ايش معنى انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام. مش هو الصلاة، هي معرفش بالإنجليزي بعد، بس بالحرب حافظها بالإنجليزي يعني؟ طب قول كده بالإنجليزي. اللي هو يعني بريز بس يعني مع ربنا، سبوع يا جماعة الاثنين يعني، أصلا هي دعاء بس تثني. أيوة تبارك برضه يعني. أيوة ماشي أحسن. هو قولك ده القول الثاني، قول أهل التحقيق، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء الحسن في الملأ الأعلى اللي أنت قلته، أنت قلتها باللغة ليس بقومك، لكن قال لكن الجمهور يقول الصلاة إيش معناها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه أساسيات يا شباب، إيش من غير إيد برضو. طب أنا هقعد أنت يعني هعمل إيه عشان الموضوع ده تفهموه؟ قول يا عمر. بدعي ربنا ان ربنا يذكره في بدعي ربنا من قول الجمهور في معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ها مش في تفريق الصلاه من الله عز وجل والملائكه، ولا في فرق؟ في فرق بين الصلاه من الله على النبي والملائكه يصلون على النبي، ونحن المخلوقين نصلي، نحن المخلوقون نصلي على النبي. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ايش بقى؟ من الله ايش؟ الجمهور، ما ده اللي تقولته الثناء اللي قاله كمان دلوقتي، ده القول الثاني عند المحققين من أهل العلم. رواه البخاري عن أبي العالية، اللي هو اللي قلته أنت الآن ده، ما رواه البخاري عن أبي العالية رضي الله عنه قال إذا قلت صلى الله على محمد كأنك تقول اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى ثناء حسنا. طب والدليل قولكم الآن على ذلك؟ قول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أنا جبت كده القول الأول في لو خدتوا بالكم. فهو الآن فرق العطف تقتضي المغايرة، فإذا الصلاة غير الرحمة، فإذا الأصل يبقى هنا قالوا إذا الصلاة اللي هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ده قول أهل التحقيق كما نقول. لكن قول الجمهور إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها إيش؟ الرحمة. أنا قلت في الآية عليهم صلاة من ربهم ورحمة، فقالوا الرحمة من الله عز وجل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها طلب الرحمة من الله عز وجل. الصلاة من العبد طلب المغفرة، وكذلك الملائكة، الصلاة من الله عز وجل الرحمة على العبد الذي صلى عليه. وقلنا أن التحقيق يقولون أن المقصود هنا الثناء على الثناء في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الثناء الحسن في الملأ الأعلى. فهمتم؟ بس في حاجة اللي هو الرحمة على من صلى عليه، مش الرحمة للنزول ومن صلى عليه. نعم، لكن هي الرحمة هنا. طيب قال أبدأ بالحمد مصلين على محمد خير النبي أرسله، خير نبي أرسله، خير نبي وقال أرسله، وإذا خير أثبت له النبوة والرسالة، إنه قال خير نبي أرسله، وهنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاتم في خاتم النبيين، صحيح؟ إذا أثبت له أنه نبي، خاتم النبيين، وأثبت له الرسالة أيضا. فقال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله، وهذا طبعا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي رسول، وهو خير بني آدم أو خير ولد آدم، ولا فخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقلنا أثبت له رسالة والنبوة، بل أن الله عز وجل ما أقسم بحياة أحد من مخلوقاته إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وهذه قسم من الله بأحد، لم يقسم بحياة أحد من خلقه إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كل من جاء من النبيين، الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق أنهم إذا وجدوا في زمن سلم أنهم يتبعونه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد ابن الخطاب رضي الله عنه عمر في يده بعض ورق من التوراة، فقال متهوكون في ابن الخطاب وأنا بين أيديكم، والله لو كان أو لو كان موسى حي ما وسعه إلا أن اتبعني، أو كما جاء في بعض الأحاديث. المقصود يعني بأنه بين فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيله عن باقي الأنبياء من كما قالت لا تفضلوني على يوسف بن متى، إنما أنا عبد الله ورسوله، وهذا من أدب وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تاخذوا الحديث الصحيح ولا نقف؟ طب نبدأ بس بشروطه حتى ناخذ شرط منه او شرطين ثم نكمل. هو قال الان اولها الصحيح، وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، انتبهوا، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. بدأ بأول شيء من أقسام الحديث المؤلف، فهذا أقسام الحديث، وهو كأنه يقول سأبين لكم حديث أول قسم من الأحاديث المرفوعة أو الحديث المرفوع، وهو الحديث الصحيح. فذكر الحديث الصحيح بشروطه، يعني ذكر الحديث الصحيح بشروطه، وهنا ذكر 5 شروط، احفظوا كم شرط الحديث الصحيح؟ 5. اولا قال ما اتصل اسناده، والشرط لم يشذ، يعني ليس فيه شذوذ، سنبقى يشرح. وقال لم يعل، هي ليس هناك عله عطف على ذلك، ده الشرط الثالث. قال يرويه عدل ضابط، يبقى ده الشرط الرابع، يرويه الرابع عدل، والخامس ضابط ايضا. قال عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، وهنا عن مثله عائد على الاتصال، يعني شرع عن مثله معتمد، قال معتمد في ضبطه ونقله، أيضا يرجع لشروط الاتصال هنا. إذن الشروط 5 عند أهل الحديث مصطلح. اتصال السند، السند يكون متصلا، إنه قال إيش ما اتصل إسناد، يعني السند يكون متصل، سلسلة مفيش حلقة منها وقعة، كل السلسلة متصلة من أول المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى اتصال، ما فيش شيء واقع. ثم عدالة الراوي، الراوي يكون عدل كما تكلم. ثم ضبط الراوي، ثم عدم الشذوذ وعدم العلة، عدم الشذوذ وعدم العلة. طيب إيش معنى اتصال السند؟ يعني إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون شرطا في الحديث الصحيح أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مرفوعا ومنسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قلنا اتصال السند خرج المنقطع. إيش المنقطع؟ من قطع من أحد طبقات السند راوي واحد. يعني هابن الآن مالك بيروي عن سيف عن إبراهيم عن ريان، أربعة هب اتصال عن مليد، وهذه دائما السلسلة اللي بتروى. فيأتي مالك يقول عن إبراهيم ما ذكر سيف، ودائما مالك بيروي عن سيف فأسقط سيفه ما ذكره. فنقول السلسلة هنا فيها إيش؟ فيها انقطاع، في راوي مش موجود. أو ممكن يقول مالك عن سيف عن ريان فأسقط سيف، ما قالش إبراهيم، قال عن ريان مباشرة. فهذا يسمى انقطاع، انقطاع في أحد طبقات السند. ممكن في أول السند بدلي اسم، ممكن في منتصف السند بدلي اسم، ممكن في آخر السند يأتي يذكر إبراهيم عن وليد مباشرة ما يذكرش ريان. وممكن كمان يكون اثنين مع بعض، يعني يجي مالك ما يقولش عن سيف عن إبراهيم، لا يقول عن ريان مباشرة، فأسقط مين؟ اثنين وراء بعض، سيف وإبراهيم. كل هذا له معنى أو له اسم، بس هذا كل هذا يسمى انقطاع. لكن الفارق أن الانقطاع دائما يقول انقطع واحد، لما يقول انقطاع اتفق على أن واحد فقط اللي سقط، أيا كان في الأول، خلينا نقول الآن في المنتصف في الآخر، وبعدين رجع قالوا ده اسمه المنقطع، لأنه هيرجعوا غيروا تاني فيها. احنا هنتكلم يعني مش هم اللي غيروا، احنا اللي انا بقربها لكم الاول، لان انقطاع يبقى راوي واحد. طب لو قال معضل اثنين مع بعض، يعني الان لو مالك قال على ريان اسقط سيف وراء ابراهيم الاثنين وراء بعض، صحيح هذا يسمى معضل. يبقى المعضل سقط من احد طبقات السند راويان على التتابع او التوالي. يبقى عرفتوا المعضل يعني ايه؟ اثنين على التوالي. لكن لو قال لو مالك راح قال اسقط سيف وقال مالك عن ابراهيم عن وليد، يبقى اسقط سيف في المنتصف واسقط ريان، ده مش معضل، ده منقطع. لان المعضل تاني اثنين على التوالي على التتابع، المنقطع راوي واحد. طيب لو ولو اسقط في اول السند، يعني المفروض ان مالك بيروي مالك عن سيف عن ابراهيم عن ريان، فمباشرة جه راح روى سيف عن إبراهيم عن ريان، ما رواش عن مالك، أسقط أول واحد اللي جه يعمل كده، اللي هو بيصنف أو اللي بي يعني بي بي بي بيذكركم، بدل ما يقول عن مالك عن سيف عن إبراهيم عن ريان راح قال على سيف مباشرة. لكن هو أصلا ما بيسمعش من سيف، وبيسمع من مالك دايما اللي هي، لكن هو أسقط مالك أول السند يسمى معلق. يبقى إذا سقط راوي من أول السند يسمى ايش؟ اول السند مسمى معلق. اذا سقط راويان على التوالي معضل. اذا سقط راوي من احد طبقات السند ليس بقى من الاول، لان الاول هيبقى معلق من المنتصف، يسمى منقطع. طيب لو اسقط راوي من اخر السند، يعني قال عن مالك سيف ابراهيم وليد اسقط ريان اخر واحد في السند، ده يسمى مرسل، يسمى مرسل. عرفتم أربعة؟ منقطع، معضل، معلق، مرسل. المعلق من الأول والمرسل من الآخر عشان تحفظوها كده، والمعضل اثنين على التتابع، والرابع منقطع من أي واحد من السند. طيب يبقى هنا نعم ما انا قلت المرسل من الاخر، انا شفت انا عدت حسابك انت انك عملت كده وحمرت وشك، فانا قلت ايش انت عايز تعرف المرسل، فذاك انا قلت المرسل ما سقط فيه رجال من مؤخره السند، هو اخر واحد، وممكن يبقى اكتر من واحد بس من الاخر من تحت. بس خلينا ناخدها اعرفكم يعني ايه مرسل ويعني معلق معضل ومنقطع. تمام. طب يبقى الاتصال معناه ايه بقى هنا؟ ده كل ده ضد الاتصال. الاتصال معناه رواية التلميذ مباشرة عن الشيخ سماعا بالإذن أو وجادة أو كتابة أو يقرأ علي الحديث أو هو يقرأ على المحدث. كل دي أنواع. بمعنى يأتي مالك يقول سمعت شيخه مثلا سيف، يقول له سمعت من سيف، سمع صرح بالسماع، أو أخبرني سيف صرح بالإخبار. أو وجادة يعني أعطاني مروياته، أو كتابة كتب له السند وأعطاه إياه أيضا الحديث، أو قرأت عليه، أنا قرأت على سيف وهو سمع، أو سيف قرأ علي. يعني هو أحيانا كنت تجلس في مجلس التحديث الشيخ هو اللي يقرأ على الطلاب، يبقى هو اللي قرأ عليه، وأحيانا الطلاب يقرأ على الشيخ، وده اللي كان بيحدث مع الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال يرى أن الطالب هو اللي يقرأ ليضبط له إذا أخطأ، فهنا قرأ على الشيخ أو الشيخ اللي يقرأ. فهمت؟ كل دي ألفاظ تبين اتصال، أن طريقة الشيخ خد الرواية، التلميذ خد الرواية زي من الشيخ، أخبرنا سمعنا قرأ علينا قرأنا عليه كتابة وجادة. المقصود هنا اتصال السند. طيب، لكن المقصود هنا ان المقصود ان اتصال السند لا يكون الا من التلميذ الذي يروي شفاهة او سماعا من شيخه. فمثلا مالك يقول حدثني نافع، ونافع يقول حدثني ابن عمر، قال ايش شفاهة حدثني هو، ده اتصال. او حماد بن زيد يقول حدثني ثابت البناني، يقول ثابت حدثني انس ابن مالك رضي الله عنه، يبقى لابد يقول حدثني. فهمت؟ سمعت. لكن لو جه قال عن، يعني جه دلوقتي مالك قال عن سيف عن ابراهيم، ما قالش حدثني سيف، قال عن، نسميها العنعنه. فعندي لا تفيد اتصال السند الا نقول هنا لو كان الراوي الذي بيقول عن يعرف انه مدلس فلا نقبل، لانه لم يصرح بالتحديث. التدليس هنشرحه بعدين يعني ايش، وده من اشهر الامثله بقيه بن الوليد مثلا كان معروف انه مدلس، فاذا جه بقيه بن الوليد يقول عن، نقول لا نقبل حديثك، انت مدلس، انت ما قلتش حدثني او سمعته مثلا. فهنا في احتمال ان يكون في انقطاع، لانه اسقط الواسطه بينه وبين الشيخ. فهنا لو كان مدلسا وقال عن لا نقبل، لكن لو كان ثقه كما سئل وقال عن هنقبل، لان احنا بنقول في اتصال السند لابد هنا من التصريح بايش، بالسماع او التحديث. رحتوا ولا مش فاهمين؟ ده اتصال السند. فهمتوا الراتبة؟ هو ده اول درس يا استاذ النهارده، تعتبريه الدرس الماضي كان مقدمه موجود على القناه، لكن ده اول درس في الشرح. الدرس الماضي كان مقدمه فقط، هتجديه على القناه العلميه اللي هي فيها الدروس الخاصه تقريبا بالاصول الفقه والمصطلح اللي هي علوم الاله. ده الدرس الثاني اللي احنا فيه النهارده. قلت ترفع ايديكم ليه؟ لسه قلت حاجه عشان ترفع ايديكم. عايز بس اللي على العادي ليه؟ لو محمود مش مدلس هناخد بيه. هو ليه قال عن مش هيسمعك؟ هو اصلا هو اصلا ليه؟ ممكن يكون هو ما يذكر هو سمع، ولا هو اخبره، ولا قرئ عليه فيخشى أن يقع في الكذب، لأنه قال سمعته وهو لم يسمع. فممكن من تمام الراوي يعني أنه هو ديانة، فممكن يقول عن حتى يخرج من الإشكال، لأنه لو قال سمعت يبقى صرح بالسماع أنه سمع. هو ممكن لا يذكر هو سمعه يعني سماعا، ولا كان كتابة مثلا، ولا قرأ عليه، ولا قرئ، يعني الألفاظ هذه لها دقة، فممكن يقول فيقول عن. ايوه في المعنى، لما اقول لك سمعت غير لما اقول عن، كل هذه الألفاظ عند المحدثين تفهم سمعته يعني أنت بتصرح بالسماع، يبقى هتبقى كذاب لو ما كنتش قال هذا الكلام، ولو كان اللي صرح بالسماع ثقة يبقى نقبل حديثه لأنه مش هو عندنا ثقة. طبعا ده كتب الجرح والتعديل اللي بيقولوا الكلام ده من رواه، فيقول سمعته يبقى خلاص صرح بالسماع. لكن لو كان واحد هو ثقة لكن بيدلس مشهور بدل، فلو قال عن ما نوقف نقول له لا عن دي تحتمل، انت ما قلتش سمعت، لو قلت لنا سمعت هنصدقك، لو قلت عن يبقى لابد نتاكد هي عن دي تحتمل انك سمعت او ما سمعتش، لو عرف انه من اهل التدليس في الحديث. والكلام ده سياتي بس خده مش معايا خطوه خطوه، يعني الاول اشتروا مني زي ما بيقولوا، ما تقدروش تسالوا لانه لسه انتوا ادخلوا وبعد كده ايه يبقى تمام. شيخ يعني هو دلوقتي متاكد ان هو سمع، لو قال سمعت يبقى صرح بالتحديث، لو هو ثقه خلاص بعد، ولو هو مش ثقه يعني بيدلس لكن قال سمعته وهو عندنا عد ضابط ثقه خلاص هنقبل كلامه. لكن الاشكال لو قال عن التدليس ما يقطع التدليس، ده شيء ممكن يبقى هو ثقه لكن بيدلس، يعني هو ثقه لكن هو معروف عنه انه بيدلس، فبالتالي لما يدلس يقول له لا لازم يصرح لنا بالسماع عشان نقبل السند، احنا عايزين اتصال عشان يبقى صحيح درجته صحيحه لابد من اتصال. فعن دي مش معناه انه سمع، اذا بيقول لك ايه يعني المسلم مالك عارف ان هو بيقول ساعات سمعته من سيف، مره مش فاكر سيف اللي قال الكلام ده ولا مين، فراح قال عن سيف عن ابراهيم، ممكن يكون سمعه من سيف وممكن يكون سمعه لا في واحد بينه وبين سيف اللي بيقول له كان هو ناسي بس عارف ان اللي قاله قال عن سيف فقال عن. فهنا لو كان من الثقات فبنقبل العنعنه نعتبرها كانها سماع عن الراجح يعني، لكن لو كان من المدلسين لا نقبل، نقول ده مش اتصال سند. طيب لا نقف عند شرط عدالة الراوي، كفاية عليكم كده يعني، نقف عند عدالة الراوي عشان ناخدها مرة القادمة وباقل، لأننا كده إيه عشان بس تضبط المسألة، عرفتوا المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع تمام؟ طيب بارك الله فيك، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل في محاضرات القادمة.